وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ادي قصة مين؟ قصة سيدنا ذنون اللي هو سيدنا يونس، وده كان مرسول في بلد اسمها نينوى. نينوى دي من الموصل اللي هي في ايه؟ في العراق، اللي هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه العداس قال له انا انت من بلد النبي الصالح والى اخره بتاعك يونس ابن متى. وزنوني اي النون هو الحوت، وجمعه نينان زي ما تجمع حوت على حيتان، هي ثلاثة زي وزنا وايه ومعنى. زنون اي صاحب الحوت، صاحب الحوت لان له مع الحوت قصة. والنون برضو اسم من اسماء حروف المعجم، لكن في ساعات حرف المعجم يوافق اسم له معنى، يوافق ايه اسم له ايه معنى. مثلا قاف او فيك بجبل اسمه ايه قاف، خلاص. طيب عين سين قاف من عين، دي في عين ولا لا؟ طب سين برضه في ايه اسماء اسمها سين، يعني ولو بتاع السين اهو نهر السين اهو، يبقى اذا قد يصادف الحرف اسم الحرف اسم شيء ايه اسم شيء اخر. وذنوني اذ ذهب مغاضبا، ماده الغضب غين يعني وضاد به غضب، ان خدت منها الوصف للمفرد تقول فلان غاضب، ومغاضب يبقى حاجه ثانيه معنى ثاني. مغاضب دليل على ان في حد قبله، هو غضبان وانا غضبان، احنا الاثنين زي ما تقول شارك فلان فلانا، شارك فلان فلانا يعني الاثنين ايه عندهم شركه. لكن في اصول اللغه رجحنا جانب الفاعليه في واحد والمفعوليه في ايه، زي ما تقول شارك زيد عمرا، طب ما هي برضه وشارك عمرو زيد، يبقى الاثنين ايه كل واحد فاعل مره ومفعول والتاني برضه مفعول، بس رجحنا جانب الفاعليه في واحد وجانب المفعوليه في ايه في واحد اخر. وساعات اللغه تلحظ هذا المعنى، يقوم يحمل اللفظ معنيينه، يحمل اللفظ حاجتين اثنين الفاعل والايه والمفعول. الشاعر العربي يقول ايه؟ بيقول على واحد ماشي في ارض فيها عقارب، بقى ماشي يشوف العقرب كده يقوم يتلافاه ويمشي، لا يؤذيه ولا يتعرض له ويمشي. العقارب ما دام تشوفك ما بتاذيهاش ما تتحركش ناحيتك ولا تاذيك. فبيقول هو لما هو ماشي في الارض المعقربه دي قدمه سالم الحيات والحيات سالمت، لا هو اذى الحي ولا الحي آدم، يبقى فيه مسالمة، مسالمة من الاثنين، دي سالم وده ايه، يبقى سالموا الاثنين. بس مين اللي فاعل؟ قد سالم الحيات منه القدم، يبقى غلب جانب مين؟ الحيات. طب وغلب جانب الحيات هنا ليه؟ لان ايذاءه مش هيبقى زي ازاي الحي ازاي الحي، يبقى صعب قوي، تبقى الاولى بان تكون ايه مسلمات هي اللي تجيب الخير. قد سالم الحيات يبقى من الفاعل، وسالمت ايه القدم الافعوان والشجاع اسماء من اسماء الحيات. كان يجب مدام يجيب بدل من الفاعل، بدل المرفوع يبقى ايه يبقى مرفوع، ومدام الحيات فاعل يبقى البدل بتاعها ايه مرفوع، يبقى قد سالم الحيات منه القدم الافعوان، الافعوان من الحياة لانه بدل من الحياة. لما جيه يتكلم قال الافعوان والشجاع القشعمة، قشعمة زي قدمة، قد سالم الحياة منه القدمة الافعوان، مع ان كان القياس يقول ايه الافعوان لانه بدل من المرفوع، لكنه قال الافعوان والشجاع، يبقى لاحظ ما في جانب الحياة من مفعولية، لاحظ ما في جانب الحياة من الايه، من انها مفعول. مغاضبا يبقى ايه؟ طب هيغضب من مين؟ في واحد يغضب من حاله كده، لكن سبب لها سبب. ثم قال لك لا، لان قومه لما كذبوه ووعدهم ان اللي هيكذبوا ربنا يجيب له عذاب، العذاب اتاخر، فلما العذاب اتاخر خاف لا يكذبوه. ام بقى يعني ام قال ما نشقعت في الحته دي، وتنوا ايه خارج اتاريهم، هم كانوا تابوا وربنا اجل العقوبه بتاعتهم ندمتوا، هو ما يعرفش الحكايه دي. فلما خرج بقى زهقان، وعده ما تحققش استحياء منهم، ازاي ادي وعدك ما تحققش، ما هوش عارف ان ربنا على ايه. ولذلك هناك الايه بتشرح دي تقول ايه، فلولا ولولا قريه امنت ايه فنفعها ايمانها، لولا قريه امنت فنفعها ايمانها، يعني بيقول ربنا اذا كان فيه القرى دي تؤمن وتنفع ايمانها ما حصلش، الا قريه واحده اللي هي ايه، قوم يونس. اتاري قوم يونس كانوا ايه، امنوا شويه ومش عارف ربنا اجل عنهم الايه العذاب، الا قوم يونس عملنا ايه، ما عذبناهمش ومتعناهم الى ايه، الى حياه. سيدنا يونس بقى ما كانش عارف الحكايه دي، فزعل بقى وخد، يعني زي ما نقول ايه، خد على خاطر، او بعرف الفلاحين كده انقمص، معناه كده يعني بالبلد. فظن ان لن نقدر عليه، يبقى مغاضب، مش الغضب جاي منه، ده هم سبب الغضب، يبقى الغضب هما متبادل، يبقى مش غاضبا يبقى ايه، مغاضب. ولذلك تلاحظ احنا لما نيجي نقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر، احنا نسميها الاسم الثلاثي الهجرة، مش كده؟ الهجرة دي من ايه، من هاجرة ولا من هاجرة؟ ده من هاجرة، لانها لو اي هاجرة تبقى ايه، مهاجرة، لكن الاسم دي من الثلاثي، من هاجرة، لكن العملية والفعل في رسول الله هاجرة، ما قالش هجرة، لأن رسول الله لم يهجر مكة، وإنما فعلهم هو اللي ألجأوا إنه إيه، فكأنهم مطرت في الهجرة، يبقى هاجرة. ليه؟ قال لك لأنهم هم هاجروا اتباعه، فنشأ من ذلك أن يهجر بلادهم، يبقى مهاجرة ولا هجرة. ولذلك إيه، أخرجوني من أحب الإيه، أنا ما هاجرتش. وش الشاعر بين كده، قال لك افرض ان واحد كان مقيما عند قوم، وبعدين طالت الاقامه، فهو يظهر يعني يقولوا على من نفسه كده، قال يمكن زهقوا مني، قال لهم بقى والله انا بدي امشي، قام قال له طيب يا سيدي يبقى سلم لنا مش على طول كده، يبقى سلم لنا على يا جماعه، وما تبقاش تغيب قوي كده وبتاع، يعني معناته على الله. فهو لما بص لهم كده هل تعجلكم بالسلامة لي، الحاح في المغادرة. يعني مش كانوا يقولوا لا بدري ومش لا ما أصلش. ولذلك المتنبي خد اللقطة دي وقالها ايه، اذا ترحلت عن قوم، حبيت ترحل عنهم وقد قدروا الا تفارقهم، فالراحلون هم اللي راحلين مش انت، ما لم يقدروا يقول لك اقعد، تبقى اسمها ايه، مهاجرة، ودي اسمها ايه، مغاضبة. فظن ان لن نقدر عليه، طلع من البلد وفظن ان لن نقدر عليه. إيه الناس السطحيين يقول لك بقى كيف يظن ذنون اليونس ان ربنا ما يقدرش عليه، دي جهل باستعمالات اللغة، لازم اشوف قدر دي معناها في اللغة ايه، هي نقدر يعني نقدر عليه، يعني زي ما في عرفنا نقدر عليه. فظن ان لن نقدر، ما يمكنش يصرع على هذا ان الله لا يقدر على شيء، امال ايه. اما قال لك لو استوعبت القران لوجدت المعاني الاخرى في القران اكثر من كلمه قدر دي، لينفق ذو سعه من سعته، مش كده، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، قدر عليه رزقه يعني ايه، ضيق عليه. له مقاليد السماوات والأرض، خلاص، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويحدد ويضيق. إذن يقدر معناها السيطرة والقدرة على الفعل والتضييق والإيه؟ والتضييق. هناك فأما الإنسان أيضا آية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، لا أيوة، فقد لا وأما ذك وأما الثانية، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يبقى فظن أن لم نقدر عليه، قال هو لما يطلع غضبان كده من البلد فاهم إننا مش هنضيع عليه، برضه هنجيب له حتة أوسع منها ونبسطه، يعني مش حنا، فظن أن لم نقدر عليه بدليل أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، هذا الدليل. يبقى ما يقولش إن يقدر، ما ظن أن لم يقدر الله على كذا وبعدين يناديه يقول له اعمل لي. طب ده أنت بتقول ما يقدرش، قوله ماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين دليل على أنه يريد منه تمثيث كربته، وتمثيث الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له. يبقى إذن لن نقدر أي نضيع، يعني هو فاهم برضو أنه مرسول من الله وربنا مش هيسلمه وهيخليه زعلان من الناس دي ويطلع، لازم هيودي له حتة أحسن. إيه أحسن منه. وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآية تعرضت لقصة خروجه من قومه، ولكنها لم تتعرض لبقية تاريخه، لأنها تعرضت له في صور أخرى في قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، وجد قصة الإيه الحوت وقصة مش عارف إيه الداء العكاب. الشبهة اللي وجدت أن الحق سبحانه وتعالى يقول فلولا أنه، أنا عارفه القصة طبعا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، مع ان لما يدخل في بطن الحوت والموت حيموت، ويجي اجل الحوت يموت. كيف يقول الحق بلا لابس في بطنه الى يوم يبعثون؟ هل الحوت سيظل حوت ويونس يبقى في قلب الحوت الى يوم يبعثون؟ هذا الكلام فتح النظرية اسمها نظرية الاحتواء. الاحتواء في المزيجات يعني كما تأتي بكوب ماء وتضع فيه قالب سكر وتدوب القالب السكر في المية، يبقى كل جزئية من الماء فيها ايه؟ جزئية من السكر. اي قال ان السكر احتوى الماء ولا الماء احتوى السكر؟ لان اللي بيحتوي يبقى الاكثر. اذا فلو ان يونس حيموت والحوت حيموت وبعد ذلك ينقلب الى ذرات، الذرات دي المتفاعله مع بعضها ايه والحوت، يبقى يونس بالنسبه للحوت قد ايه؟ يبقى الحوت محتويه ولا لا؟ الى ان تقوم الساعه في ذراته المنصوره في الايه؟ في الكون. يبقى في بطنه ولا مش في بطنه؟ يبقى في بطنه.